الدرس السابع عشر تدريبات على الشدة. رابا فتح رب با ضم بو رب كاف فتح ك ربك تا تا فتح تت تا فتح ت تت قاف واو ضم قو تتقو نون فتحنا تتقون واو ثا فتح وث ثا فتح ث وث ميم فتح ما والثما را ألف فتح را والثمرا تا كسرات والثمرات سين جيم ضم سج جيم كسراجي سج راتا فتح رت سجرت همزة فتحاء شين حا كسرا شح أشح حا فتحا ح أشح ح تا فتحتين تن أشحة يا فتحا يا تا فتحة يتا همزة خا فتحا أخ يتا أخ خا فتحا خا يتا أخ خا را فتحا را يتا أخ خرا صاد دال فتح صد دال فتح د صد قاف فتح ق صدق لام فتح ل عين ذال فتح عذ لا عذ ذال فتح ذ لا عذ با فتح ب لا عذب هاميم ضمهم لا عذبهم واو لام فتح ول ميم عين ضم مع والمع تارا فتح تر والمعتر را فتح را والمعتر تا فتح تا نون زا فتح نز تنز زا فتح زا تنز لام ضمالو تنزلوا واو فتح و نون ضمانو ونو ياسين فتح يس ونو يس سين كسراسي ونو يسي را ضمارو ونو يسيرو كاف فتح ك ونو يسيرو ك باشين كسرا بش شين فتح ش بش فا فتح ف بش ف قاف كسرا قي بش فقي حا صاد ضم حص صاد كسرا صي حصي لام فتح لا حصي لا يا فتح يا حا ضاد ضم حض يا حض ضاد ضم ض يا حض عين طا ضم عط طا كسرا طي عط لام تا فتح لت عط لت تا فتح تا لام ضا فتح لظ تلظ ضا ألف صغيرة ضا تلظى سين عين ضم سع عين كسرى عي سع عي را تا فتح رت سع رت تا فتح تا نون فا فتح نف تنف فا فتح ف تنف سين فتح س تنفس لام قاف فتح لق قاف ألف صغيرة قا لقا هاميم ضمهم لقاهم ميم ضمام ذال كاف فتح ذك مذك كاف كسراكي مذك مذكي را ضم تنر مذكر عين لام فتحة عل لام فتحة لا عل ميم فتحة ما علم واو فتحة و يا ضم يو ويو تاميم كسرة ويتم ميم ضمام ويتم يا فتحة يا ظانون ضم ظن يظن نون ضمان يظن قاف واو ضم قو واو فتحة و قوة تا كسرة تن قوة ميم ضمام طه فتحة طه مطه ها فتحة ها مطه را فتحة را مطهرة تا كسرة تن مطهرة قاف يا فتحة قي يا كسرة ي قي ميم فتحة ما قيمة تا ضمة تن قيمة واو فتحة و تا ضمة وتو حابا كسرة حب وتحب با واو ضم بو وتحب نون فتحانا وتحبون واو صاد فتحة وص صاد يا فتحة صي وصي فا كسرة في والصيف سين فتحة س يا ذال فتحة يذ سيذ ذال كاف فتحة ذك سيذك كاف فتحة ك سيذك را ضمر سيذكر فا فتحة ف همزة صاد فتحة أص فأص صاد دال فتحة صد فأصد دال فتحة د فأصد قاف فتحة ق فأصدق